No one has that. ما هو معنى الثاني؟ ماذا؟ الثالث؟ من ذلك أنا مثل الثالث ولا من ولا ولو أكتب على الثالث نعم؟ وأهل الأذن لا تورثون اليهود والنصارى نعم؟ ثالث ما هو المانع لغة؟ المانع لغة المانع اقتراحا ما يلزم بوجوده العدم يوجد مانع العدم ولا يلزم من عدم وجوده ولا يلزم من عدم الوجود ولا عدم لذاته ثم وانا لذ لا ما هو اللذ عجز حكمي وقوم بالقتال سببه كيف سببه تفرق لا يرث ولا يورث ولا يحجب وهو بعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما في نفسه من بس وهو ما الثاني وهو ما عندنا قطافا او جزاء فخار او ما يفعل ثالث ما الثالث المسلم والثالث ولو بالولاء الصحيح نعم ولو اتى الغلط قد يشتريك ايضا لا يرث على الصحيح واهل بذلك ما تقول عن نصارى ونصارى عن يهود توارثون ما توارثون لحد لا توارث اين اهل اليقين ما هو المانع الوطن اختلاعا اختلاع ما يلزم العدم بالعدم العدم ولا يلزم وجوده ثم هو العز نعم الاول زق وهو اختلاعا لا يحدث وهو بحر ما هو المانع الثاني وهو تعريفه ما اوجب واذا كان ما اوجب شيء ما يمنع لو قتل ولد الوالد ولد قصاصا يرثه وكان كان له ابنان قتل احدهما الاخر فالاب اختص من ولده الذي قتل ولده الثاني يعني لان قتل بحق لا يوجد قصاص الولد نعم مانع الثالث والمسلم والكافر مطلق على الصحيح ولو بالولاء إذا كان عتيقا ولا ما أسمى خلصة الشركة ما يرث أولا على الصحيح ما يرث إذا كان ميت في جديد منه والحي عدين التي هو غير الإسلام يهودي مات على أحد الله نصاني أو عكس موجود أي دورهم لماذا؟ لأنه من هذا المعنى من لا توحد من هذا الحمد لله وعلى وجهه نعم نعم الهد نعم ما هو المعنى مواتم واصطلاحا بعكس الشرط والشرط ما هو ولا عدم لقاته تم ولا علم نعم والاول الذي هو شرعا فرقوا لا يحجب وهو بعض يرث وهو بعض يرث ويورث اثنان عجز من حكمه عجز من حكمه اثنان عجز وكيف حكم ابو الشرع يعني ابو الشرع مو فتك الدخول ليس بعاد السم الدخول اقوى من الفرد نعم السم بدنا وقوه تمام ولكن عبد الحكيم منعه من التصرف في اموال نعم اي ورث الدم ما نسي ابو الكفر في رقيق سيرته لها الاصلح الاصل ولا في رقيق سيرته الا اصل الرقيق ما هو الكفر ما نسي ابو الكفر هذا غير من الاساس ان هذا الرق لا ابو كفر اسمعنا عز الحكمي يقول انسان ابو كفر يقول بالانسان ابو كفر رق معنى في رقيق ما حصل بالكفر ان هذا هو الاصل ولقد يوجد رق بين الكفر بالارث او الشراء هذا اصل الرق وجوده ما هو مانع الثاني مانع ثاني وهو ما اوجب الكفاره وما لا بلاء الثالث ومسلم والثالث ان الذي ولا عند قوم والا ان اسلم ولا يكون شركا والصحيح الصحيح سواء مطلقا ولو بالولاء ولو قبل الشرك نعم لعمر الحديث يعني لعمر هذا الحديث يعني عام لعمر ولا غيره هذا نعم نعم Thank you. أما أن هذا لا لا توارد مطلق لأن الجزاء هي أو الرقاء معنى وله أثر في الأكل ولأن عاطفه من يدعى أن خطأ قد اتهم الذي سبب في هذا الشيء يدعى أن خطأ وظهر بأنه خطأ من باب الحماية للنفوس وفرض الذرائع الموصلة للحي على القتل لأجل مال الغليظ وما دام القتل مضمونا فإنه مانع من الغليظ ليس القاتل الحديث ليس القاتل من انواع الشيء قاتل اقصى ما دام القتل مضمونا فلا علم واذا كان القتل غير مضمون واتوحد الى ما تقاتل ويكون ايضا يقتل اتصافا لا قوه فيه فلا باس العلم هو الذي يتعمد تاخير الصبح حتى يطلع الشباب او تعمد تاخير الظهور والعصر حتى تغيب الشمس او تعمد العصر حتى تغيب الشمس او العشاء حتى تطلع الفجر اذا كان لا خلاص العبوديه نعم يا هذا في هذا الزوج وأم وأخ شقيق وابن الربيع نعم نعم كم الزوج من الثلاثة والأم نعم والباقي واحد شقيق وابن الربيع لا يرث ولا يدع الزوجة النطق ولا يدع الأم الثلث لأن وجوده كعدم قاعدة محدود وصف وجوده كعدم وأصبح منها الثلاث يسمى وصف أما محدود بشخص يعتبر فحج ابن الابن بالابن التقييد عن الشيخ الأخ الأب أكثر هذا ما تبع نعم يا هلك هذا أم بنتين وأم زوج الرقيق وابن ابن مثلا ستة وبنتين ثلثها أربعة الأم واحد والباقي ابن ابن ابن ابن عصيب ما يعصب عماته ما يعصبهم يعني معهم ولا يستقل بالاسم ولا يعصبهم ما يسميه افضل ولو انا هذا ولو انا نازل بروحهم لا مثل ما اعتقد لا يعصب البنتين لهم السبعين لان اللي انزلهم ما يعصبهم اذا كان مهم استعجلتهم وله الباقي واحد مو زوج ملكي زوج رقيق زوج رقيق خير فرق نعم ملكي يعني الرق يمنعه هذا ثالث نصفين شقيقتين زوجة رقيقة وأخ لأب نصفين شقيقتين والباقي أخ لأب عصير والزوجة الرقيقة ليس لها شيء ومنعها الرق لبعده ثالث هذا الأم بنتين وأب الباطل وأم الجميل للأم والجيل والباقي والتعطيل والأب القاتل والقتل المجمول أعلم لا يرث يجبه القتل يجب على الأبناء في هذا ثالث أربع بنات زوجة كافرة وأبوين أربعة الواحد الواحد والأم والأب ما يفرح بالله تمت يجوز الكافرة فتح كتابية ويجمع كتابية ويجمع كتابية ما غلب ومنعوها كفوها في حديث الإسلام لا يحلفوا بالكافر لما ذكر المؤلف أسباب الميراث وموانع العلم شرع يبين الورثة في الرجال والنساء وأحكام المواريث بعد ذلك، لأن الطالب صار عنده أساس وأصل وهو علمه بأسباب الميراث وعلمه بموانع العلم وعلمه بحاجة إلى بيان الوالدين وبيان أحكامهم حتى يعمل ما يجب الذي يجب هذه النوم. الورثة رجال ونساء يولدهم 25 على سبيل البسط والإيضاح، وعلى سبيل الاختصار 17 وهي الرجال من الذكور أبرز الرجال بجوهر الرجولة وإنه المصير الذكور، ولأن الله عبر بذلك بالنسبة لنصيبه في آخره باء ومصير هنا الذكور وإن كانوا صغارا ليسوا بالرجال وإن كانوا أطفالا وهم المراد باء الوارثين من الرجال يعني للنص والإجلاس والوارثون من الرجال عشرة والوارثون من الرجال عشرة التلميذ لن تزروا في البيت والوارثون من الرجال عشرة والاحتصار أسماؤهم معروفة عند أهل العلم والرجال يستهرف عندهم ليس فيها خفاء الابن وابن الابن مهما نزل وهو الابن الميت وارث بالإجماع وإن كان واحدا أو عددا ولو كانوا مئة هو والدين الثاني ابن الابن مهما نزل ولو كان في عشر درجة الابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا، فإذا لم يحجبه غيره من فوقه هو والده. الابن وابن الابن مهما نزل وإن نزل كثيرا والأب والجد له وإن علا، الأب وارث أيضا بالإجماع ومجد وهكذا جده. قال تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بين أنه الأولاد ويهود، قال ينطبق على القريبين والنازلين يظهر الله في أولادهم وأطلق سبحانه وتعالى. وأولادنا يشمل الأولاد القريبين منا الطبقة الأولى ويشمل من بعدهم من الطبقات. والأب والجد له والعند يحمل في قوله تعالى ولي أبويه كل واحد يصير مختار من كان له ولد. فالأب والأم والأب والأم هم الأبوان. ويأتي ما تعلق بالأم بعد هذا إن شاء الله. والجد يسمى أبا وجعله مخلوق سنة في قوله الجد ويطلق عليه أنه أب. مثل هذه الملكة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يوسف أبوه المباشر يعقوب وإسحاق والد يعقوب هو جده وجده الثاني هو إبراهيم فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فهم آبائه. وآدم هو أبونا ويكون من أسباب البعيدين وهو أبونا. وآدم هو أبو الذكر والبقية كلهم أبناؤه إلى آخر الدهر. والأب والجد له الأبناء حرر من الجد الأم من غيره التي حالة خاصة عند بعض أهل العلم عند تولده الأبحار. وأما الجد أبو الأب هذا والد بالإجماع بالإجماع على العلم لأنه أب عند الإطلاق. أبو الأب أين على أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي أبي الأب وهكذا أين على هؤلاء الأربعة. والخامس والأخ من أي جهة كان هذا الخامس إن كان شقيقا أو لأب أو لأم هو لهم بالإجماع. ولهذا قال من أي جهة سواء كان من أبيك وأمك أو كان من أبيك فقط وأمه أخرى أو من أمك فقط وأبوه أخ فهو وارث وإن اختلف إرثهم لكنهم وارثون بالإجماع. والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فبالذكر مثل حظ الأنثيين لقوله جل وعلا وله أخ أخت لكل واحد السدس. وابن الأخ الثالث وابن الأخ المدرك له بالأبي لأجل إليك بأبي هذا هو الوالد وإن كان شقيقا أو لأبي. وابن الأخ المدرك له بالأبي حر وابن الأخ الأم وغيره إلا في حالة قوله الأحرار كما يأتي إن شاء الله في آخره. وابن الأخ المدني إليه بالأبي هذا وارث بالإجماع وهو الثالث. فاسمع مقالا وقولا قول مقال ما قال مقرونيه قال قولا وقال مقالا. فاسمع مقالا ليس بمكذب لا يكذبه أحد من العلم يعرفون بهذا الشأن. ويسمع مقالا مصدقا عند أهل العلم وقراهم به لأهل العلم في المواريث. ثم ذكر السابع والثالث والعم وابن العم من أبيه قال هذا السابع والثالث. العم عم الميت من أبيه وكان شقيق قول الأب وابن العم من أبيه شقيق قول الأب حرفا من العم الأم ومن العم الأم ليس من ورعه حتى يمد عليه عمك الشقيق وعمك الأب هذا وارث. وابن عمك الشقيق وعمك الأب هذا وارث. أما ابن عم الأم والعم الأم لا. والعم وابن العم من أبيه فاذكر لي بالإجاز والتنبيه اسم بل أوجب هذا الكلام. وهذا عام عم المؤلف وغيره من أثاب غفاوبة وأوجب ونبه هو حقيقة الشكر والدعاء له غفر الله ورحمنا وإياه. ويقول المؤلف يوصي إلى أن من أحسن يسلم من المؤلف وغيره فاذكر لي بالإجاز والتنبيه. التاسع والعاشر والزوج والمعتق ذو الولائي زوج التاسع والمعتق العاشر والزوج زوج ميته رضي الله عنه رأى زوجها وأنهم بالإجماع إلى يوم ثمانية. والمعتق كذلك وأنهم بالإجماع إلى يوم ثمانية. والزوج والمعتق ذو الولائي من صاحب الولاء العتاق فجملة الذكور رد على أن الله يذكر هو من الرجال الذكور مطلقة ولا صغار. فجملة الذكور ورقة يعني من الله هؤلاء الذين ذكرنا لك هم الواردون بالإجماع هم عجرة مثلا الأول الإبن والثاني الإبن وإن نزل والثاني الأب أبو ميت وإمام أبو ميت والرابع جده من أبيه وإن علا والخامس أخوه مطلقا وإن كان الأب أو الأم والثالث ابن الأخ وإن كان إياك الأب أو الأخير السابع والثامن العم غير أم ومن عم غير أم لكن العزيز والمعتق هؤلاء العشرة هم الوارثون بالإجماع. وإذا أردت إيضاحا بالبسط يعني والمزيد والبيان هم خمسة أعجاز الذي يبلغ من المثل والأب والجد أبو الأب والعام أبو الذكور والأخ الشهير والأخ لأب والأخ لأم أو لسبع والأخ الشهير والأخ لأب وإن نزلا عم الشقيق والعم الأب والعلوى عمك أو عم أبيك أو عم جدك كلهم مرض هؤلاء الأحجاج وابن العم الشقيق والعم إن نزل عم الشقيق والعم العليا بالعم العليا أو ابن ابن عم أو ابن ابن ابن عم أو ابن ابن ابن ابن عم وهكذا وإن نزل هذا الأحجاج والزوج والمؤسس قول خمسة قوله الله بالإجماع من الذكور خاصة ويأتي بيان مرح من النساء إن شاء الله في باب من بعد هذا ورأس البحث من جميعا وإن سمعوا من يلزمهم قل إلا قراءة الباب الثاني إن شاء الله من خلال الله والنساء قل الله أعلم. الله الرحمن الرحيم. نعم. يقول نعم. يقول عنه الله ضرب بذاته النساء قدم بيان وارد من الرجال قال الباقي الوارثات من النساء هن سبع على سبيل الاختصار وعشر على سبيل الضغط والايضاح بينهن المؤلف بقوله بنت وبنت من ام مشرقه وزوجه وجده ومعتقه ونصف من اي جهات كانت هذه عدتهن كانت وظهرت وهن سبع وزوجة وراث الأم الثلث ومعتقة قوله وسلم من الولاء لمن أعتق وجعل الولاء لعائشة لما أعتقت الصغيرة ونصف السابعة من أي جهة كانت وإن كانت صديقة أو لأب أو لأم هذا ما نقوله من قوله من أي جهة كانت السابعة وإذا أردت بسط الكلام إذا عشر البنت الجثه البنت جبت ابنه ونزل ابوها جثه كذا وقال قد تعدلنا كثيرا وام مشرقه وام من شاء الرابعة الزوجة تأثر وإذا قصر الزوجة ثلاث أربعة وجدة قد واحدة وأكثر وأم الأم في الأب وأم الأب يكبر ويجوز جدة ومعتقة والتالي والتالي وجدة إذا من وعدها صار جدا من جهه الام وجدا من جهه الاب هنا سبع جدا من جهه الام وجدا من جهه الاب او ابي الاب وجدا من جهه الاب هؤلاء الثامنه والتاسعه والعاشره هؤلاء خوات تقريبا ولا في الاب ولا في الام هؤلاء سبع هؤلاء عشره من ورحنا إلى الوالدين والرجالة من الجنة 25 الجنة 25 ما بين ذكر وأنثى كلهم كلهم مرضون بنفس الأمناء ثلاث الناس في جدة أم أبي الأب أم أبي أبي الأب مستمعة والصواب أن كل جدة أدى الزواج هي والدة كما يأتي شهر الست أم الأب أم أبي الأب أم أبي أبي الأب وهذا فيقال جدة من جهة الأب مطلقة وجدة من جهة الأم مطلقة ولكن من هذا يقول هذا عشرة في التقدم ويكون الجميع عشرين خمسة من يكون الجميع خمسة سبعة وعشرين من جهود الأمناء وعلى سبيل الاختصارك والجميع سبعة عشر عشرة من الرجال سبعة من النساء سبعة عشر من الاختصار خمسة وعشرين بالنصر والإضاعة وما زاد على هذا هو منه الأرحام على هؤلاء من الخارج الخالة العمة وعم الأم وأولاد الأخوة الأم وأولاد الإخوة وأصلاه هؤلاء كلهم منه الأرحام فيرثون يسلمون من عليه لكن اسمه ثلاث يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب اسمه ثلاث وعلى قول مقابل اسمهم يفترض ان يوجد من فرد من الزوجين ولا من العصر ذات اسمهم عدم وراءه من الغدر الغائب من الارحام وعدم وراءه من التعقيد لا ياتي وياتي غدا ان شاء الله سؤال عن هذا في حق الله ولو ما كان يفعله من يريد في قدر الله ان الله يعلم سبق لكم سبق لكم ورث من الرجال وورث من النساء والاختصار والبسط وانه 25 ما بين ذكر وانثى قد اجمع اهل العلم على انهم ورثه بعضهم بالفرض وبعضهم بالتعقيد وبعضهم يجمع بين الفرض والتعقيد كما ياتي ان شاء الله الباب بعد هذا يكون مقدرا في كتاب الله قل عن نسال عن هؤلاء الورثه كل ورثه من الجذور بالغسل والايجاز والغسل من الجهات السادس غير الام السابع والثامن والتاسع والعاشر او العاشره كلهم مالهم بالاجماع على سبيل الايجاز وعلى سبيل الرحمه من الله والرسل نعم وان نزل ولو في العاشر درجه غير السلم ولو في رابع عامل تاسع او لا سبعه مثلا يقول لك وهن هن مثل أبوها يجيب الأبن وهكذا نعم من المطلقة الزوجات نعم وجد واجه نعم الأربع في جهات سبع وعلى كده البصر نعم ونزل أبوها نعم أنت جهة الأب وجد هذا كم مرة بنت بنت إبراهيم نزل أبوها وأخوات الثلاث أنت والأم ست وجدتان ثلاث ستة والعزيز فالله أخذ من المطاعة في الرجال عذرة عندهم يقول الأب ويعلى أنه الذكور أما أبو الأم وأبو أم الأب ليس من الوضع يقول الخامس أربعة والخامس ويجي جهات يا خمسة سادس غير أم والسابع غير أم والثامن غير أم والتاسع والعاشر جنبك لا الضرس على سبيل البحر والذكور كم يقولون اللي جنبك يعني نعم خمسة عشر عندهم وين نزل الثالث والرابع والرابع الأب والجد أبو الأب والعلم على الذكور أربعة والخامس والشقيق والمثال والأخ الأب والأخ الأم والسبعة التاسع والثامن والتاسع والأخ الشقيق ومن أخ الأب وإن نزل العاشر والساع والحادى عشر العم الشقيق والعم الأب وإن العلياء الثاني عشر والثالث عشر من العم الشقيق ومن العم الأب وإن نزل الرابع عشر والخامس عشر الزوج والمعتق نعم فالله هذا البقر والذكور والجهور هذا البصر عندهم سبعة بصر نعم هذا الأب مع الجهور نعم صحيح سبعة نعم نزل سبعة صحيح جد مطلقة وقبعتها من الأربعة لا تنفق الجهة فالإسقاط نعم خمس ثم إسقاط نعم سبع على كل البصر عدل أم يجب لي أجلال وإن على كلام أهل خمس نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما تريد أن خلصة وعشرين واحد منهم خلصة وعشرين لما يذكروا بأمسة وما تريد أن خلصة كل خلصة وعشرين وراء خلصة عشر أو ما يتطور لا وما عشرين لأن الزوجة الزوجة ما يتبعها وما تريد أن خلصة وعشرين الباقين من وراء الزوجين ويجهدون من يقدم يبنوا مع الابن الاب وموجود للزوجين والزوجه والزوجه موجود لهما وجد ما يزن على يحجبه ومن الابن ما يزن على الابن من الاخوه والعلوم كلهم محجوبون فاذا كان الابن الاب وزوجه كما قالوا نعم ابو اب الميت امراه زوجها وابيها وابنها ليس هؤلاء ثم هي زوجها وابنها وابوها منكم كما تاكل منكم لان في عشر لان في عشر لان في عشر الزوج ربع ثلاثه والاب سدس اثنان والباقي سبعه للابن عزيز نعم وان كان ليس زوج وموجود زوجه زوج مؤاخذ عن زوجته وابنه ومن كان في ريثه وكان ميت انثى ذكر زوج للزوج عن زوجته ليس الاب والابن والزوجه من أربعة الزوجة ومن ثلاثة والأب سدس أربعة والباقي من ابن عقيم والأم نعم والأم عندك الأم معنى خمسة وعشرين هو بالذكور معنى الأب والابن ثم الخمسة الأولى لكن ميت انثى وليست الاولى للانثى من بعد زوجها وابيها وابنها فيه بنت فيه بنت وكان زوجها فيه بنت نعم فيهم ام نعم فيهم اي قصص نعم فيه اب ام وينك من تبين كل موجود ثلاثة عشر نعم ثلاثة وبن ثلاثة وبن معك زوج أب وأم وابن وبن وهو يبيع جماعة ابن وبن ما يبيع جماعة صار ميتها ما تبع زوج حقيقة عن أمها وأبيها وابنها وابنها وابنها وابنها وابن عشر من زوجة ومثلال وأم سيد إثنان وأم سيد إثنان وسبعة وبقى خمسة الأبن والبن للذكر من حصر بينهم أخلاق يعني فالفاتح كان بينهم أخلاق يعني الجنب نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يتقدم موت الزوج عن زوج الأمين في الأمين في الأمين في الأمين في الأمين في الزوج لنا في أربع رأيب مير هما نعم هو تقول قال ثلاثة بين جن هذا الإنسان يوضع في ثلاثة يقال ما حد في ستة بينهما ستة وثمانية في ستة وإذا ثمانية وإذا أربعة نعم يلا بعدهما وما تميز عن الباقين فقط وحده مثلما لا من بعدهما وحده وهكذا يخرج وحده بعده وهكذا عم الشقيق مع عم الاب عم الشقيق هو معتق ناطقه الله لأني مكتوب عليها في كتاب الله بالتقدير وهي معروفة بعض المؤلف رحمه الله بيانها ليبني عليها ما بعد ذلك في تقسيم الوارث لما ذكر الوراثة من الذكور والإناث أراد يبين المواريث بعد ذلك فرض وتعقيد وذكر هذا الباب والأصل في ذلك والفرق في اللغة يطلق على معاني الحزم والقصر في الشرع نقول مقدر شرعا في الفرضيين نقول مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يدل الا بالرد ولا يدل الا بالعود الفرق هنا يلا على اصل المقدر فيها الفرق التي ضد التي التي فيها المحكمه اللازمه في الشرع لا تقول ايضا على الاصل يعني معنى هو شيء لازم لا يجب أن تصل ولكن المرض هنا ننصب المقدرة في المرض فالأرض هنا هي لو فرق فهنا في المقدر محدد بعض ورثة لا يزيد ما ترد يرد مثل يرد ولا يتصل بالعوض مثل العوض وظروف لا تعتدي على حق نصف وربع والثمن والثلثان والثلث ونص عليها كتاب العزيز واجمع عليها المسلمون انها واقعه في مواريث واجبه الاعتبار قد ذكرها الله في كتابه الكريم في سوره النساء ولكن مثل ما كان في ازواجكم في ديار الزوج ويعطيهم فإن كانت واحدة ولا أنفس ويعطي رفت يعطي الصورة ولا وقت ولا نفس ما خلق ويعطي فائد مواقع ويعطي فائد الربع أيضا من أهل الزوج وإن كان لهم من أولاد ذات الربع ولكن الله ما صابكم من العلم ومن الله ما كان الثمن وإن كان أيضا فلهم الثمن من الزوجات واحد من ثمانية فقط واحد من أربعة فما كان سورتين أمره في قوله إذا النساء فقد نزلهن في خلقات في أخر السورة وإذا أخذتين فلهن في هذه المنطقة في بعض الصفات وهكذا السنس ذكر أخلاق الأم وابن الأرطول في هذا الأم المكتوب وهكذا السنس ذكر أخلاق في قوله جل وعلا ولي أبويه يقول أهل السنس مكان كان أولاد الأم وثلاثة الأم السنس هذه هو السنس وهناك ثابة ثلاثة بجهان الصحابة إن الله عنه وجوده الباقي في عمر يزيد ثم زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب ثم زوجة فإن الأم تعطى في الباقي في هاتين الثلاثين في الثابة تأذية بيانها إن شاء الله في ترسول ثم أنه رحمه الله وعلم بأن نوعانهما فرض وتعطي عن مقصدين عند أهل العلم فرائض نوعان نوع يسمى فرضا ونوع يسمى تعقيدا والجميع كله يسمى فريضا كما قال الله فريضا من الله فريضا من الله كل فرض يجب الاخذ به ويلزم الاخذ به لتقديم الارث ولكن من حيث الاصطلاح للفرضيين ما قدر يسمى فرضا وما لم يقدر يسمى تعقيدا لهذا قال على ما قصيره على ما قصيره من غلب المواريث يعني علماء الضرائب. فالفرض في الصفة بحكة لا فرض في الصفة البتة الواحد في الصفة البتة من قطع هذا الذي قاله المؤلف واضح يجب أن يكون الرابع الواحد إلا ما ثبت في الباب الذي يجيبنا أبدا. الحاصل أن العرف نوعان لأن الفن أحدهما فضل والثاني تعديل. فالفضل هو المقدر والتعديل ويرجع إلى التقدير. وعرفت في مراره وانا شفته قول تحفظ كل حافظ الإمام ويحفظ ما قيل لك كل حافظ الإمام. الإمام في بلم في هذا الشيء الحجرة بالنسبة إلى من لم يحفظ وإمام نسبي في ذلك الشيء الحجرة بالنسبة إلى من لم يحفظ. ويجوز على الإطلاق والحفظة العلم هم أئمة الناس يحفظهم العلم على الناس الحفاظ أئمة كما هو الأئمة حفاظ الحديث حفاظ القرآن بالنسبة إلى قولهم الذين حفظوه وتلقوا فيه وصاروا علماء فيه هم أئمة هم أئمة الناس علماء القرآن وعلماء السنة هم أئمة الناس يحفظهم وعلمهم وبصيرتهم وفقههم في الدين. في حتى الحفظ ينبغي للطالب ان يحفظ ويعتني بالعلم لانه اذا حفظ استقر عنده العلم فانفق منه في كل مناسبه واذا لم يحفظ تعثر عليه الانفاق على العلم والفتيا والعمل لأنه قد لا يتيسر له مطالعة الكتاب قد لا يكون عنده كتاب فيتعذر عليه كثير من العلم. لكن متى حفظ اجتهد حتى تستقر العلوم في قلبه استغنى عن الكتاب وأنفق مما لديه عند مناسبة. الحفظ فائدته عظيمة يدفعه على المؤمن على العلم لا ولكن هذا يحتاج إلى عناية وضبط ومثابرة في حفظ النصوص حفظ الكتاب العزيز حفظ العلم الذي يستنبط من ذلك الدراسة والكتابة والمذاكرة الكثيرة حتى يستقر في القلب. فإن إذا حفظ القرآن وتدبر معاني راجع كتب التفسير وذاكر مع أهل العلم استفاد فائدة كثيرة واستقر ذلك في قلبه. وهكذا في النصوص والسنة الحديث وما تيسر من ذلك واعتنى بفهمها ورجع كلام العلم فيها والمذاكرة في ذلك استقرت المعاني في قلبه وحصل له العلم. أما وجود العلم في كتب مع علم القلب ما يكون. ولهذا قال واعظ ليس بعلم من حوات نطره من علم إلا ما وعاه صدره. العلم هما وفقه القلوب ويفقه القلوب حتى يعمل به طالب العلم حتى يعلمه الناس حتى يدعو إليه حتى يسمعه بين الناس. أما كتب فقط يغيب عنها وقد تغيب عنها الحال بينه وبينها وينبغي الغيب يعتني به العلم حتى يستقر في القلب. وتكون الكتب من الملاكرة والمراجعة إلى الشهر بعض الشهر والله قد استعلم. نعم هم الناس هم الوراثة ينتقمون بالنسبة إلى النوعين إلى أربعة أقسام. وراثة ينتقمون بالنسبة إلى نوعين أرث أربعة أقسام. اسم ويف الفرق فقط اسم التعصيب فقط اسم بذلك سارة بالتعصيب سارة ولا يجمع بينهما. القسم الرابع يأتي هذا سارة وبهذا سارة الثالثة في قول التحديد وقال الثالثة يجمع بين الثالثة. والقسم الرابع في هذا وبهذا ولكن لا يجمع بين هذا. هذه يحسن الله بالنسبة إلى النوعين النوعين فرض التعديل ومرت أحوال الورثة تأملت أحوال الورثة طلعت لك هذه الأحسان الأربعة. الأول منهم مفرقة سبعة الأم والأخوة الأم والأبوان والزوجات هؤلاء هم مفرقة الأم زوجة الأول الأم ورجاها لأخوة الأم وكان أنثى أولى بالفرض والثاني والثالث والرابع والخامس زوجان زوج وزوجة والثالث والثالث جدتان هؤلاء كلهم يغنوا بالفرق الام ولداها الزوجان والجنبتان سبع الام اما ثلث خبز واما ثلث واما ثلث الباقي وولدها الاخوه للام واحد يغنوا خبز والجماعه يغنوا ثلث فالله لا تعتبر لها الزوجان طوالق اما ياخذ الزوج نصف والا ربع الزوجه اما ربع واما ثلث ولا حصل لهم التعطيل وجدتان كذلك من جهة الدنيا ثم جدة من جهة الأب لا حضرهم حضرهن في التعفيف قول السبعة يمكن هذا السبعة لا حضرهم في التعفيف وقسم دائما فرق وقسم الثاني تعفيف فقط ولا حضر في فرق وقسم دائما بالتعفيف هم عشر الابن من ابن النجم والأخ الشقيق والأخ الأب وابناهما والعم الشقيق والعم الأب والعليا وابن عميك وعم الأبيك وعم جدك وابناهما وإن نزل عشرة والمعتق والمعتق نعم هؤلاء دائما اسمهم بالتعصيب وقسم الثالث بالفرق سارة بالتعصيب سارة ويجمع بينهما سارة هما الأب والجد فقط نعم الأب والجد أبو الأب والعالم عن جدنا خاصا بها الفرق ولا التعصيب مثل أب وأبن الأب له السدس والباقي الابن هكذا جد وأبن الجد له السدس والباقي الابن أو الابن هذا فرق فقط فقط بالتعصيب فقط مثل ام وام ولها سيف والبقي الاب ام وجن ولها سيف والبقي الجن التعصيب هذا تعصيب محض مثل ما سويت عن اب او عن جد تعصيب محض فقط يجمع بينهما تعصيب معاه بين الفرق والتعصيب مثل ام وجن وأب لم لها السدس وستة لم لها سدس وبنتها النصف ثلاثة أي أربعة والأب له السدس واحد وخمسة والباقي واحد له تعصيب فيما بينهما وهكذا لو كان جد اسم واحد وقال أم السدس وبنت النصف وجد السدس واحد والباقي تعصيب فيما بينهما ثالث وثلاث والقسم الرابع يجب الفرق سارة والتعصيب سارة فلا يجمع بينهما اسم أربعة بنت وبنت الابن ومثل ابوها والصغير وثلاث اربعه هؤلاء فرق بالفرق اذا فلا خيارك عن بنت واخ شقيق او بنت ابن واخ شقيق له النصف لها النصف البنت وبنت الابن فرق بالصلاة الى البعض فرق من الابنين لها النصف وهكذا كما كان بنت ابن لها النصف والباقي لها هذا الفرق فقط وهكذا اذا فلا خيارك عن بنت شقيق او اخ لاب يثنين الى النصف والباقي الأولاد وهكذا هلك نصف الأب وعم شقيق أو ابن أخ يقول لها النصف واثنين والباقي العم وابن الأخ هذا فرق فقط هؤلاء الأربع قد يكون التعصيب مع إخوتهم لما يعني ابن وبنت يقول لها التعصيب فقط ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يقول لها تعصيب فقط بشقيق وأخ شقيق وأخ تعصيب فقط مع أخيه كل أب وأخ الأب يقول لها تعصيب مع أخيه وهكذا لو كان الاخوات مع البنات في حفظ لكن لا يجمعنا بين الفرق والتعصيب ابدا فاما هذا واما هذا وهذا يعرف الثقه وقال نحن من والدهم يعرف هذا والله اعلم انواع الجمع انواع الاسر فرق اللغه ما هو سلاحا طبعا لوالده لا يجوز والتعظيم له يمكن بين التقدير بين التقدير هم اجعل ما كله قد يكون ما بقي ذكر ينقص ورثه باعتبار المواعيد. الأول والأم سبعة الزوجان والأم والجدتان والأم نعم الإخوة نعم جنبك ما هو قسم الثاني الذي غير التعطيل فقط كم هم كم عددهم كم عددهم كم لا أو اثنعشر نعم وهذه من الرجال 15 سقط منهم الزوج والجد والأب اثنعشر نعم اثنعشر فقط ما لهم حظ في الغرب ذكر لهم حظ في الغرب دائما من هم؟ وابناهما وإن نزلا وابنا الأخوين وإن نزلا وابنا الأخوين وإن نزلا نعم والعم الشقيق والعم الأب أحسن فيهم على العمين العم الشقيق والعم الأب وإن عليها وابناهما وإن نزلا والمعتق والمعتق دورها بالتعصي فقط همهم بالتعصي فقط نعم بسيالي قبلك همهم اللي قبلك عدهم هم 12 كله هو واسب التعصي ما لهم حظ الغرب وهم الإذن والإذن وإن نزل ولا أخ شقيق ولا أخ أب وابناهما وإن نزلا والعم الشقيق والعم الأب وإن عليا وابناهما وإن نزلا والمعتق والمعتق هؤلاء 12 إذنهم بالتعصيب دائما كان واحد واحد أخذنا كله إذا معها أصحاب قرون هذا الباقي اللي بعدك من هو الوالد نعم وفي هكذا لو كان لورا بنات مع انفسه اخر ام بنات مع رغبه السابق للسجون بين ام واب وابنهم اهل السجون متى يجب التعطيل اذا كان هناك انثى مثلا تعطيل اذا كان هناك مثل هذا التعصيب رجال بالتعصيب فقط الأب والجد رجال بالتعصيب مثلا إذا ما هي من الميت يعني أعوال يعود مثل أعوال مثل رجال بهما جميعا رجال بهما جميعا إذا كان هناك يعني الفرع وارد يعني هنا نعم ضد شيء يرد هذا الفروض ضد شيء وهنا يجمعان من الفروض واحدة نعم كان ضد شيء نعم فرض تجلس في أهل الباقي أبو جل جل في الرابع من ورقة بالنسبة للنوعين إما هذا وإما هذا فقط من هم كم هم كم عددهم أكثر أكثر من ذلك أكثر والخيال أكثر أربعة مثل في بالفرق هؤلاء إن على السطح النصف وجمع الثلاثين وإذا مثل في التعصيب أو كان الخواص مع البنات من جمد على فارس من بين وأبوين كم كم كم من بين أربعة بينهما والأم واحد والأب أمّا ما بقي من أي أقسام جاء الناس؟ عندكم من غرها أربعة أقسام عندكم على الأقسام؟ أي أقسام؟ نرى مستعفيف ولا يعبدون هو والأم والأب هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا لا يقرأ من ذلك الأم والجد ولا يجمع بينهم ويجمع بينهم وهنا بالفرق فقط الصورة إلا كان أولا ولا بقي شيء ولا غر هذا مع الجذور والعوال وكذا هو الغر من الجذن وهذا ذلك والأربع من الابن وأم أم وأبي أبي أبي أجد وكذا ذلك وكذا بنات الابن الأربع أربعة وقتها واحد من البنات إذا فقد البنات إن فقد البنات في البنات المثلثين وقتين وأم الأم هذه اسم جدة من غاسبه وجدة المرتبعة هذا أبو أبي غاسبه موجود الأب ولو على من جيد هذا هنا نعم لكن ليه الأقدام وجد فقط وجد سارة سارة بعد إذا هذا كان عن زوج وابن بنت زوج وابن ومن المرأة عن زوجها وابنها وبنتها. ابن وابن. شو كلامه؟ إذا عدد أي عدد؟ زوج وابن وابن. كيف تقول؟ يا بيت. ولا مع الوقت شو كلامه؟ فيها ربع سكر. ما هي أقل لا لما كان أخر العمل فأو لا ومالك نياتي وصل الطريق الإسلام كان من أربعة الزوج مثل أول في الدليل قوله تعالى ولا خمسه إن لم يكن له ولد فإن كان لهن ولد فلكم هذه لها ولد ليس لي لها ولد ابن بنت هذا الولد لهم بلد ابن وبنت نعم فيكون لها الربع نعم والباقي ثلاثة من هي له من ابن وبنت لا لا لا لا, لا. أخوها ما لهم للذكر من حضرته بينهما يوصيكم الله في أولادكم للذكر لا يهش يوصيكم الله في أولادكم الآية تماما يوصيكم الله في أولادكم بعدها وهذه معنى ابن وبنت ما يقول لك ابن وبنت ما يترك الآية يعني معك ابن وبنت يعيد ورد أصحاب الآية بينهم بينهم بنت واحد أخوها نعم ما تقع بنت النصف اللي غماها غماها غماها وعصر بالحالة فإن كانت واحدة فالآن أي مو واحدة منها أخوها من أي الأقسام في الزوج بفرق فقط ولا بتعصيب ولا بيت الزوج يقول من أي أقسام أربعة ورث أقسام أربعة فقط ربن من أي أقسام ظهر سارة تعطيب سارة ولا يجمعون بينهما وشو أشياء والمثلثة هناك التعطيب ولا بالفرد الصورة هذه إذا بالفرد ولا بالتعطيب هنا هو بالتعطيب تعطي سارة يجب اللي لا باقي التعصيب هذا هو التعصيب الفضل أعطيتها نصف هذا الفضل ما هنا أعطيتها تعصيب مع أخيه نعم والابن التعصيب ولا الفرد عزل ابن فرد التعصيب لا عزل ابن التعصيب لا التعصيب لا يخرج السيد لا التعصيب بعد يا هذا كان عن زوجة ما شاء الله ثلاثة بنين وبنت بس كم ثامن في الزوجة واحد وباقي عصيب للذكري باقي سبعة وهم سمهم ثلاثة بنين وبنت سبعة أيضا يعني قاسم عليهم بعد سبعة هم سبعة ورسل سبعة يعني الذكر عن الرأس نعم استدليك يوم تعطيها نعم يوم تعطيها سنة استدليك قوله تعالى ولهن أي كان رأسي وهل فيها ولد مش دليل هم تقسم بينه والبعثي هم تقسم الباقي بين الأولاد مش دليلك للي وحجتك بس عطيتهم الباقي لآية كريمة يعني لآية كريمة من أي الأقسام الزوجة فقط والبنين والبنت وفي هذه الصورة شو نذكر؟ أقصد هنا من إخوتها من يمن ثالث إذا هلك عارف عن زوج وابن بس للزوج الباقي عصيد وكان مكان ابن ابن الباقي عصيد مش عارف ولا في الزوج ولا يغلب النظر دائم والابن ابن الابن دائما ما كان ابن الابن مش حجي كون تعطيه الرضا ولا ما تعطيه النص الزوج ما قوله تعالى ولكم نصف أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرضا هذا يا ولد نعم على الأقل أفضل على المواريث يقرأ المواريث من أهم الأشياء يحفظ على المواريث ما في واقع نحن يحفظ قضية المواريث لأنها أعظم بس لا بد أن تحفظ على المواريث جيدا إن شاء الله يقرأ على الكتاب الكتاب كله من أهم الأشياء انتقام الناس والغلطة إلى لما ذكر نوع العرف أصر التعصيب وذكر فروع مقدرة في كتاب الله في ذلك أن تقدم أن أحبت أحبت من ربع المنصف ربعي ونصيه وفي رأيه في ذلك السلام تقى بعد هذا تحديد هذه الفروع قدم لنا أن الأخبار القاسمون بالنسبة ونوع العرف أربعة أخبار هي في ذلك فقط وفي التعصيب فقط تكمل بهذا قاره وهذا قاره وان يعود بينهما قاره تكمل بعض عمر وفي هذا قاره وهذا قاره ولا ان يعود بينهما وتتقدم ان هناك قرا تابعا للاجتهاد وفيه باقي عمر يسير ذكر هنا واحد النصف هو اكبر الظروف مفرده النصف الفروض الظروف الثانيه فرض مفرد فرض مفرد المفرد نصف ربع سدس السدس الثمن هذه المفرد اكبرها النصف واقرها الثمن اما المكرر هو الثلثان جماعه فيها سدس النصف بخمسه من الورق ثلاثه بثلاثه النصف كلهم افراد النصف لا يصح الى فرد لا يكون جماعه ولهذا قرأ الله والنصف فرض خمسة أفراد لا يستطيع فيه هناك أكثر الزوج بالرفع خمسة بالمحذوف وهو الزوج بالعكس والزوج الجر بدل من خمسة أفراد جر إذا دعوة من جر والأنثى من الأولاد الأنثى من الأولاد البنت والأنثى من الأولاد الذي يروح في الشعر قال وبنت والأنثى من الأولاد وهي البنت من الأولاد يقول ذكر وانثى ولد يقطع ذكر وانثى والانثى يقال لها بنت والذكر يقال لها ابن فالواجب احذرهما كما قال تعالى يقول الله باولادك الذكر من حظ الانثى كان له ولد والذكر انثى قال وبنت الابن عند فقد الجنس اي اعتاب الابن اين هو الابوها الابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن العلماء جميعا بالتحقيق وبعدها الاخت التي من الابي او عند جميع عند اجرادهن عم معصب اجراد هؤلاء كلهم عم معصب ابن ابن الصغيره والاولاد هذا كان في هذه الازواج خمسه اولهم الزوج زوج المراه فله نصف الاناء اذا ملك هناك فرع والد قول الله تعالى ولكم نصف ما تفعلوا ان لم يكن لهن ولد وإن كان هنا لكم الربع ما لكم من الذي في يوسف بها أو دينه فإن سبحانه نزل له النصف إن جعله ولد والولد نصف للذكر والأنثى والواحد وجماعة يقال ولد بنت ابن ابن ابن وواحد وعدد إذا فقد الولد أخذ الزوج النصف وإن وجد ولد ولو واحدة ولو أنثى لم يكن زوج إلا زوجها وهكذا البنت فيه النصف بالنصف وبالإجماع قال تعالى يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كن نساء فقط فانزلهن فيهما مسرعا وإن كانت واحدة فلها النصف فهي أكثر واحدة لها النصف لكن بشرط عدم معصب كما يقال في الآية يعني أن مع معصب لأن الله جل وعلا جعلها أصلا مع الولد مع الذكر فإذا انفردت أخذت النصف فلا بد ان تكون منفرده ليس معها معصب هو الابن وليس معها مشارك اختها فاذا انفردت البنت اخذت النصف وليس معها مشارك اخذت ثلث كما يكفي وان كان معها معصب لم ترد الا عصبا معه للذكر من حظ الانثيين ويكون ارثها النصف لا بد في مشاركه احدهما انفرادها عن معصب والثاني انفرادها عن مشاركه هي اختها والثالث بنت الابن عند فقد بنته فهو هذين البنت سواء لان ابن وان كانت واحده فلها النصف نصف الغاء ويسال بنت الابن عصاتها شطان سابقات جوابها عن معصب وجوابها عن مشارك وهي بنت الابن شرط ثالث عند فرع الوهم لن يعلمها عند فقد بنته وكان شرط ثالث هو عدم فرع الوهم لن يعلمها وهي الله منها لم تقل ويحجبها كما ذكرا الابن او ابن ابن ابن ابن ابن ابن وان كان انثى منعت عن النصف فلا تطع الى الست فبنت الابن تاخذ النصف شهور ثلاث وان كان ابوها ولو كان بنت ابن ابن ابن ابن ابن تعطى النصف شهور ثلاث الاول اجرادها عن معصب الثاني اجرادها عن مجاهد وبنت الابن لزوجتها والثالث عدم فرع الله يعلمها عدم يفرع الله يعلمها لا بنت ولا ابن ولا بنت ابن يعلمها